قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله صلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء، لقاء الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العشاء، وهذا اليوم يوافق 30 من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، السورة التي بين أيدينا هي سورة غافر، وبعدما أنهينا تفسير السورة السابقة وهي سورة الزمر ننتقل إلى هذه السورة الجديدة هي سورة غافر. قبل الدخول على هذه السورة كما هو المعتاد لا بد أن نتأمل هذه السورة. أولا، هذه السورة سورة غافر هي أول سور الحواميم، الحواميم التي تفتتح بسورة تفتتح بقوله حاميم، وهي سبع سور، سورة غافر ثم فصلت ثم الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاثية ثم الأحقاف. هذه سبع سور مفتتحة بحاميم وتسمى سور الحواميم، وأحيانا تسمى بسور آل حاميم، آل حاميم يعني المفتتحة بهذين الحرفين حاميم. وهذه السور كلها متقاربة الموضوعات وتركز على قضية حقيقة القرآن وبيان معنى بيان هذا القرآن وحقيقته، وكل سورة من هذه السور تحدث عن القرآن. وهذه السور المجتمعة ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سور الحواميم هي ديباج القرآن، الديباج هو الحرير، قال هي ديباج القرآن يعني لها مكانة عالية. وجاء أيضا عنه أو عن غيره من الصحابة أن سور الحواميم هي رياحين القرآن، وقيل أيضا هي روضات القرآن، روضات القرآن هي هذه السور. يعني إذا أردت أن تدخل في روضة وتتمتع بها عليك بهذه السور، كأنها روضات، عليك بهذه السور السبع، سور الحواميم السبع. هذه السورة هي أول سور الحواميم، وجاءت بعد سورة الزمر، جاءت بعد سورة الزمر، حتى قال كثير من أهل العلم أن سورة غافر نزلت بعد سورة الزمر، يعني لما نزلت سورة الزمر نزلت بعدها مباشرة سورة غافر، وكان نزولها في آخر العهد المكي، في آخر العهد المكي. ولذلك سورة غافر هي تتحدث عن الصراع بين الحق والباطل. ومر معنا في ربط هاتين السورتين بعضها ببعض أن سورة الزمر كما مر معنا كثير عندما تحدثنا عنها هي تتحدث سورة الزمر في الحقيقة عن صفات أهل الحق وصفات أهل الباطل ومآل أهل الحق ومآل أهل الباطل، كلها تدور على هذا. يعني مرة تذكر صفات المتقين وصفات المؤمنين، ومرة تأتي بصفات ما يقابلهم، صفات أهل الكفر والعناد وأهل الطغيان، وثم تأتي مرة بمآل ونتيجة ونهاية هؤلاء ثم نهاية هؤلاء كلها تدور حول هذا، وتأتي باستفهامات. السورة السورة تتحدث عن القرآن، نعم تتحدث عن القرآن، مثل ما ذكرت لكم كل السور السبع الحواميم تتحدث عن القرآن. بدليل ماذا؟ بدليل افتتاحية كل سورة. الآن افتتحت بأي شيء؟ حاميم تنزيل، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. تذهب إلى فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وهكذا. تذهب إلى الشورى حاميم عين سين قاف كذلك يوحى إليك، يوحى إلى القرآن، وهكذا تمشي على جميع السور تتحدث عن القرآن. قبلها سورة الزمر تلاحظ أنها تتحدث عن القرآن في عدة مواضع، حتى في أولها قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهنا قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فكلها تتحدث عن القرآن. تتحدث عن صفات الله، نعم تتحدث عن صفات الله. في سورة الزمر ذكرت صفات الله، قال سبحانه هو الله، قال سبحانه وتعالى سبحانه هو الله الواحد القهار. ولو تذهب إلى سورة غافر تجد فيها نفس الشيء، يقول لك الواحد القهار، يقول لك سبحانه وتعالى ذكر لما قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ للواحد القهار. فكلها تذكر صفات الله وتذكر شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. حتى أنك تجد يعني في آخر آية في سورة الزمر قد سمعناها قبل قليل، وترى الملائكة حافين من حول العرش. وتجد في سورة غافر يقول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة يقول الذين يحملون العرش ومن حوله، يحملون العرش ومن حوله. في الحديث عن الملائكة هنا لأن أصل من أصول الإيمان، والحديث عن الملائكة هنا الحديث عن القرآن أصل من أصول الإيمان، الحديث عن الألوهية وعن عبادة الله أصل من أصول الإيمان، الحديث عن اليوم الآخر هذا تجد العجب فيه. فسورة الزمر تتحدث عن اليوم الآخر في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة. يقول أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبنية، فتجد لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وهكذا تجد حديث عن اليوم الآخر في مواطن كثيرة. بل إن سورة غافر ذكرت أسماء اليوم الآخر في عدة مواضع، أسماء، يقول لك يوم التلاق، يوم الآزفة، يوم التناد، وهكذا في أسماء كثيرة يذكر فيها أسماء الله، يوم الحساب، يوم الحساب، وهكذا عدة أسماء تتحدث عنها السورة في تقرير الإيمان بأي شيء؟ الإيمان باليوم الآخر، وأنه أصل من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. لهذا سورة الزمر لما تتحدث عن أحوال أهل النار في الدنيا وهم المسرفين الطغاة المعاندين الكفرة، وتذكر لنا أهل الصلاح وأهل الاستقامة والطاعة والتقوى، في سورة الزمر تنتقل أنت إلى سورة غافر يذكر لك نماذج، نماذج من صور هؤلاء، نماذج مثل ماذا؟ قال مثل فرعون وهامان وقارون، ذكر الله قصصهم في هذه السورة، وذكر ما يقابل من أهل التقوى وأهل الصلاح كمؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون الذي دعا قومه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم تجد يقول يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ويقول يا قوم إني خاف عليكم يوم التناد، أو يوم إني خاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وتجد يعني حتى في نهاية حديثه وفي نهاية دعوته أن الله سبحانه وتعالى قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهكذا تجد السورة يعني متآخية متشابهة في آيات كثيرة. السورة سورة غافر مثل ما ذكرنا تتحدث عن قضايا العقيدة المهمة، قضية الإيمان بالقرآن، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ووحدانيته، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، وتدعو إلى الإيمان بهذه الأصول وغيرها، وأيضا تحذر من مسالك هؤلاء الطغاة، مسالك هؤلاء المعاندين الكفرة، كل حديثه عن هذا، وتقرر قضية الدعوة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. وأهم موضوع تتحدث عنه سورة غافر موضوع الجدال والصراع بين الحق والباطل. حتى كلمة الجدال ويجادل ويجادلون تكررت فيها خمس مرات. حتى تلاحظ في أولها قال سبحانه وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وتأتي آيات الجدال مثل ما ذكرنا تتكرر خمس مرات، فكأنها تركز على قضية الجدال، جدال هؤلاء بالباطل، وقصدهم هو دحض الحق وإبطال الحق بالباطل. والجدال يعني يختلف، ما نستطيع أن نقول الجدال محرم ولا يجوز، لا، الجدال قد يكون جائز، قد يكون واجبا، قد يكون محرما. فالجدال بالحق مطلوب، الله سبحانه وتعالى قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال في سبحانه وتعالى قال يعني في آيات أخرى تؤيد الجدال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى قال أيضا عن المرأة: تجادلك في زوجها. فالجدال الأصل فيه جواز، وأحيانا قد يكون أكثر من الجواز، أنه يكون واجبا أمام الذي عنده شبهات، التي يأتيك بشبهات تجادله بالحق حتى تظهر له الحق وتبطل الباطل. والجدال هو الحوار. وتلاحظ أن الجدال الذي جرى في هذه السورة وذكر الله له نموذجا هو حوار وجدال مؤمن آل فرعون، جادل بالحق وأظهر الحق أمام آل فرعون، ولم يخاف في ذلك لومة لائم، وإنما قال ما قال عنده وجادلهم وحاورهم بأسلوب راقي، أسلوب يعني مؤثر في دعوته. ولم يقل إن موسى هو رسول ويكفي، لا، جاء زيارة على دعوة موسى، أنه دعا لأنه كان ذا مكانة عند فرعون، لأنه كان من آل فرعون فدعاهم. فالجدال بالباطل محرم، المجادلة الحق بالباطل هذا الذي جاءت السورة تحذر منه. وأما الجدال بالحق فهو جدال مطلوب. طيب، بعد هذا ندخل في السورة. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. ما معنى حاميم؟ هذه ما هي؟ ماذا نسميها؟ القرآن فيه 29 سورة كلها مفتتحة بحروف تسمى الحروف المقطعة. لماذا سميت حروف مقطعة؟ لأنك تنطقها أنت مقطعة، ما تقول حاميم تقول حم، مثل ما تتكلم بكلمات أخرى تقول نعم، لا، ما هذه تنطق بحرف حرف حرف حرف. النبي صلى الله عليه وسلم نطقها كما أخذها من جبريل، ونطقها أمام الصحابة وأخذوها بالحروف المقطعة: طاء سين ميم ألف لام ميم، وهكذا. هذه حروف مقطعة، ولذلك ليس لها معنى، هي حروف من حروف الهجاء، ليس لها معنى، هي حروف من حروف الهجاء. لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو: لماذا جاءت هذه الحروف؟ ما السر؟ لماذا افتتح الله 29 سورة بحروف مقطعة مختلفة؟ تجد بعض السور مفتتحة بحرف واحد مثل صاد ومثل قاف، وبعضها بحرفين مثل حاميم، وبعضها بثلاثة ألف لام ميم، وبعضها بأربعة ألف لام ميم راء، وبعضها بخمسة حاء ميم عين سين قاف، وهكذا أقصى شيء خمسة. لماذا؟ نقول هذه رسالة لأهل مكة، أهل العربية، هم يتكلمون، هم أهل العربية، هم العرب، هم فصحاء العرب وبلغاء العرب، نرسل لهم رسالة، نقول هذا القرآن مكون من حروف أنتم تعرفونها تتكلمون بها، أنتم تتحدثون في خطبكم وفي رسائلكم وفي أشعاركم وفي نثركم، في كل ما تتحدثون به تتحدثون بحروف عربية، وأنتم تعرفون الحروف العربية التي عندكم ألف باء تاء ثاء، هم يعرفونها يتكلمون بها وينشئون كلامهم منها. هذا القرآن مكون منها، فأمامكم هذا القرآن يجب أن تأخذوا به وتتدبروه وتتأملوه وتؤمنوا به وتأتمروا بأوامره وتنتهوا عن نواهيه. إن أعرضتم عن ذلك أيها المشركون المعاندون، إن أعرضتم عن ذلك واتهمتم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي أتى بالقرآن من عنده فأتوا بمثله، إن كنتم تقولون أن محمد افتراه فأتوا بمثله، ما يستطيعون. تحداهم الله، تحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة، ما استطاعوا، ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بأقل ولا بأكثر، وقفوا صامتين، وهم أهل العربية، هم اللي يستطيعون يتحدثون، مع ذلك ما أتوا ولا بسورة، أقصر سورة في القرآن سورة الكوثر سطر واحد، ما استطاعوا أن يأتوا به. فتحداهم الله، تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. لماذا؟ لأنهم أمام أمرين، إما أن يؤمنوا به ويتبعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالقرآن، وإلا يأتوا بمثله إن كان محمد أفتراه. إن عجزتم أن تأتوا مثله فسلموا الأمر لله، فاعرفوا أن هذا نزل من عند الله، والقرآن يخاطبهم. حتى لما تأتي الحروف المقطعة حتى تثبت لك، ناظر ماذا يقول، تأمل ماذا يقول الله عز وجل بعد الحروف، مباشرة يتحدث عن القرآن، يقول لك حاميم تنزيل، يعني هذا القرآن حروف كلها، حتى أي سورة حتى ألف لام ميم. الله في سورة، الله عز وجل في سورة البقرة يقول ماذا؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب، كتاب، ويتحدث عن القرآن أن هذا القرآن هو حروف، هو حروف. فيجب عليكم أن تتأملوا، أن تتدبروا، أن تقرأوا، أن تعرفوا حقيقة هذا القرآن. وثم يزيدك على هذا حتى يثبت لك أن القرآن ليس من عند محمد، مباشر يقولك تنزيل، حتى إذا قرأت كلمة تنزيل عرفت أنه منزل، ومنزل من وين؟ قال تنزيل الكتاب من الله، خلاص تزول عنك شبهة أن محمد افتراء، أن محمد افتراء، لا، هذا كلام، هذا القرآن منزل من عند الله، هذا كلام الله، كلام الله منزل من عند الله. حاميم تنزيل الكتاب، سماه كتاب، قرآن كتاب كامل، ليس سورة ولا سورتين ولا ثلاث، هذا تنزيل، هذا الذي تسمعونه ويقرأ عليكم سورة سورة هو منزل. شوف كلمة تنزيل تدل على أنه ينزل شيئا فشيئا، سورة سورة، آية آية، آيات آيات، لا ينزل جملة. في كم سنة؟ 23 سنة وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي وعمره 40 سنة في مكة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة والقرآن ينزل عليه، ثم هاجر المدينة ومكث فيها 10 سنوات والقرآن ينزل، المجموع 23 سنة كلها والقرآن ينزل عليه. أحيانا تنزل سورة كاملة، وأحيانا بعض سورة، وأحيانا آيات، وأحيانا بعض آيات، وهكذا تنزيل. ونؤمن بأن القرآن كلام الله، يجب علينا كلنا، ولا يدخلنا شك بأن القرآن كلام الله، ليس مخلوقا وليس من كلام محمد ولا من كلام جبريل، إنما هو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، من حتى يسمع ماذا؟ حتى يسمع كلام الله، كلام الله، كلام الله، هذا ليس كلام أحد من البشر. تنزيل الكتاب مصدره من وين؟ من الله، من الله العزيز العليم. لاحظ افتتاحية السورة افتتاحية عجيبة، كأن هذه الآية الأولى أو الآية الأولى والثانية أو ثلاث آيات هذه تشير إلى ما تتحدث عن السورة ككل، وهذا يسميه العرب، هذه بلاغة القرآن، بلاغة القرآن فوق بلاغة العرب. العرب كانوا إذا تحدثوا أو أرادوا أن يعني يلقوا خطبة أو قصيدة طويلة كانوا يفتتحون القصيدة والخطبة بما برموز ترمز إلى ما يتحدث عنه. هذا إذا كان الخطيب خطيبا بليغا أو الشاعر شاعرا متمكنا تجده يشير إلى ما يتحدث عنه. فهذه الآن إشارات، يعني العربي البليغ الذي يسمع كلام الله هنا يسمع السورة يعرف أن السورة تتحدث عن شيء معين. ولذلك الشيخ قال تنزيل، نعم تنزيل كتاب، أي هذا كتاب من الله مصدره من الله، العزيز يعني ذو العزة والقوة والغلبة، العليم العالم بكل شيء، فالذي نزله عالم بكل شيء، الذي نزله بعزة وقوة، ولذلك القرآن يوصف بالعزة، قال الله وإنه لكتاب عزيز، كتاب عزيز، فهو عزيز من الله العزيز. ثم وصف الله نفسه بأوصاف، قال غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذا كله ماذا نستفيد منه؟ نستفيد هذه من صفات الله سبحانه وتعالى التي جمعها لنا هنا، نتأملها، نتأمل هذه الصفات، كل صفة، كل صفة أو اسم يرمز إلى شيء معين. فشوف لاحظ كم اسم هنا أو صفة، ثمان تعد تتأملها، تأملها معي واحدة واحدة. أولا تنزيل كتاب من الله، هذا اسم الله، ويؤخذ منه صفة، صفة الألوهية، أنه المألوه المعبود المحبوب، يعني أنك تقول أنت ألهت هذا الشيء، أنني يعني عبدته وأحببته، هذا معنى الإله، كلمة الإله التي أخذ منه اسم الله. الله والله اسم لله لا يطلق على غيره أبدا، لا يطلق على أي شيء من المخلوقات، الله اسم الله سبحانه وتعالى منفرد به. فالله معناها المألوه، يعني المعبود المحبوب الذي تأله القلوب وتحبه القلوب، تشتاق إليه، تشتاق لعبادته. تجد حين من الناس من يأله لله عز وجل ويحب متى يأتي وقت الصلاة عشان يشفق على وقت الصلاة حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى ويربط نفسه بالله ويترك الدنيا. فكلمة الله هذه أول اسم وصفة، لأن يعني كل اسم يتضمن صفة من الله. ثم قال العزيز، أي ذو العزة والقوة والجبروت والغلبة. فالله عزيز، إذا أراد شيئا أتمه، لا يمنعه مانع، لا يمنعه مانع. ففيه قوة، في بيان إثبات عزة الله وقوة الله سبحانه وتعالى. قال العزيز، ثم قال العليم، فهو عزيز سبحانه وتعالى بإنزال القرآن وبعثته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعزيز في نصرة أوليائه، وعزيز في انتقام من أعدائه، فهو ذو عزة. ثم العليم، يعني الذي أنزل القرآن هو عزيز وذو عزة، مثل ما ذكرنا، قل اسم العزيز صفته العزة، عليم صفته العلم، فهو عالم بخلقه وعالم بما يصلح لهم، الذي يريد أن يخاطبهم به والذي يريد أن ينزلها عليهم، عالم سبحانه وتعالى وعالم بذات الصدور، فهو عزيز عليم. كم؟ ثلاثة، الله عزيز، الله العزيز العليم، ثلاثة. ثم قال غافر، غافر الذنب، هذه رابعة، غافر الذنب. المغفرة هي ستر الشيء، ومنه المغفر الذي يوضع في الحروب على الرأس لأنه يستر الرأس من الحديد، مغفر. فغفر معناها ستر، ومعنى غافر الذنب أن يستر ذنب هذا الإنسان، والذنب هي المعصية، الذنب هي المعصية. فيغفر الله أن يستر ما يقع فيه الإنسان من معاصي. كيف يسترها؟ حتى الكفار، الله من صفاته أنه يستر. الآن لو أسأل أي واحد عنده ذنوب، ذنوبك الآن مستورة، والله سبحانه وتعالى لما يقرر للإنسان يوم القيامة ذنوبه يقول سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها عليك. فالله ساتر الذنوب الآن، ساتر علينا ذنوبنا. لو أن الله كشف عن كل إنسان منا ذنوبه ما استطاع أن يعيش. فالله من رحمته سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب، بمعنى أنه يسترها، وأنه أيضا يمحوها ويتجاوز عنها. يمحوها بأي شيء؟ بتوبة صاحبها وبعمله الصالح. فالحسنات يذهبن السيئات. لا يأتي شخص يقول والله أنا تبت، وهو جالس يقول بلسانه تبت، أسأل الله أن يغفر لي ذنبي، وهو لا يعمل. لا، تتوب مع العمل الصالح حتى تكون هذه تزيل، لأن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن السيئات. غافر الذنب هذه رابعة، قابل التوب خامسة. كيف قابل التوب؟ شوف حتى تعرف أن مغفرة الذنوب لا تأتي هكذا، لا بد من توبة. لذلك قال قابل التوب، يعني هو يغفر ذنوبك إذا تبت. أما تجلس على معصيتك وتقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي وأنت تزاول المعصية، هذا استهتار وسخرية، استهتار هذا. أنت تسخر وتستهزئ لما تكون متلبس بالمعصية، تقول اللهم اغفر لي يا رب أنك تغفر لنا، الله رحيم يغفر الذنوب، وأنت لم تبذل أي جهد في التوبة. التوبة لها ثلاثة شروط لا بد أن تكون موجودة فيها، وإلا لا تسمى توبة. التوبة أولا الندم، التوبة ندم، تندم على ما حصل من معصية، وتعزم على ألا تعود إليها وتقلع منها. أما ما أقلعت ولا عزمت ولا ندمت وتقول تائب. ولذلك الله متى يقبل التوبة؟ إذا تاب العبد توبة صادقة يقبل الله توبته ويغفر ذنبه. شوف، وقدم غفران الذنوب على قبول التوبة. لماذا؟ لأن هذا مثل البشارة لك، يقول ترى، يعني مثل البشارة، يقول قد غفرت لك ذنبك فتب، تب، افتح لك المجال فتب حتى أقبل توبتك. ثم شوف، ثم قال بعدها شديد العقاب حتى تعرف أن يكون عندك ميزان. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيكون عندك ميزان، لا تأتي المعاصي وتزاول المحرمات وتنتهك حرمات الله وتقول الله غافر. الله غافر والله شديد، الله لا يرضى، لا يرضى أن تنتهك محارمه، لا يرضى بذلك ولا يأذن لك، والله يغار على محارمه أنها تنتهك، فينتقم من عباد، فينتقم ممن يعني يتساهل أو ممن لا يبالي بهذا الشيء، ينتقم الله منه. ولاحظ أن كلمة شديد العقاب أي أن الله يعاقب وينتقم من ممن لا يعني ممن يبقى على معاصيه أو يحارب الله بمعاصيه. ثم قال بعدها ذي الطول، يعني السادسة شديد العقاب، قال بعدها السابعة ذي الطول. ذي الطول أي يعني صاحب، ذي معناها صاحب. طيب ما معنى الطول؟ عندنا طول وعندنا طول، طول يقابله قصر، تقول هذا طويل وهذا قصير، طول، طول الجدار وطول العمود هذا طول، لكن طول لا يختلف. الطول بفتح الطاء يختلف، الطول يعني السعة، السعة والخير الكثير والعطاء. فيقول هو سبحانه وتعالى من أوصافه أنه الساحب عطاء وخير وسعة، سبحانه وتعالى ينعم على عباده ويعطيهم ويرزقهم وينعم عليهم بالهداية، هذه معناه، وينعم عليهم بالمغفرة والتوبة، كل هذه داخلة في ذي الطول. ولذلك قال ذي الطول، ثم قال لا إله إلا هو، ختمها بالتوحيد. توحيد يعني هذا الموصوف بهذه الصفات، الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، من هو؟ قال هو الله، يعني أفردوه بالطاعة، وحدوه، لا إله، لا إله بحق إلا هو، هو المنفرد به، المنفرد بهذه الصفات، الذي ينبغي أن يكون العباد يتوجهون إليه ويدعونه وحده لا شريك له ويعبدونه وحده لا شريك له. قال ثم ذكرهم، ذكرهم بالحكمة من خلقهم، حكمة وهي عبادة الله ثم مجازاتهم، يعبدون الله، الخلق خلقوا للعبادة ثم يجازون على أعمالهم. ولذلك أشار إليه شيء إلى يوم القيامة وهو يوم الجزاء والحساب، قال إليه المصير، يعني الله الموصوف بهذه الصفات الذي أنزل هذا القرآن وأقام الحج عليكم وأرسل الرسل لم يخلقكم عبثا، وإنما خلقكم ليجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. إليه المصير يعني إليه المرجع يوم القيامة، إليه أن الخلق يرجعون إلى الله بعد موتهم، أنهم يبعثون من قبورهم ويجازون على أعمالهم. أنت لما تسمع مثل هذا الكلام، يعني لما تسمع مثل هذا الكلام، هل يعني يرد في ذهنك أو في قلبك شك في وجود الله وقدرته وأوصافه؟ المؤمن اللي يسمع مثل هذا الكلام خلاص لا يشك في شيء من ذلك، ومع ذلك المعاندون الطغاة المجرمون الضالون يعاندون ولا يقبلون مثل هذا الشيء، وهم أهل العربية يعرفونها. قال الله عز وجل ما يجادل في آيات الله، شايف؟ يقول هذا واضح، كيف يجادلون؟ ثم قال لك ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. كفروا بأي شيء؟ كفروا بربهم، كفروا بربهم وكفروا بالقرآن وكفروا بشرعه، هم الذين يجادلون. أما المؤمن ما يجادل في آيات الله ولا يجادل في الله، هؤلاء هم الذين يجادلون في آيات الله. لما تأتيهم آية من آيات الله يجادلون فيها، سواء آيات القرآن أو آيات الكون. تأتي تقول الشمس والقمر والليل والنهار وآيات الخلق والأنهار والجبال، وهذه يجادلك، ما يقتنع ولا يقبل أنها هي التي خلقها الله وأوجدها وهو المتصرف فيها. ما يعني ملحد ما يجادل، كافر ما يؤمن بالله، فكيف يؤمن بآياته؟ ما يؤمن، فما جادل. هذا الجدال الذي نهى الله عنه وهو الذي ذمه في هذه السورة، جدالهم ليدحضوا به الحق، يبطلوا الباطل، يبطلوا الحق بالباطل، هم قصدهم إبطال الحق بالباطل. فما يجادل في آياتنا إلا الذين كفروا. قال الله سبحانه وتعالى فلا يغررك، لا يغررك يا محمد تقلبهم في البلاد، ولا تغتر، أنت مخاطب بهذا الشيء، لا تغتر في تقلبهم. قال فلا يغررك تقلبهم في البلاد. تقلبهم ماذا؟ يعني تنقلهم، كأنهم الآن ملك الدنيا، يتنقلون من بحر إلى بحر ومن جو إلى جو ومن بلد إلى بلد، كأنهم سيطروا على هذه الأرض، أصبحت الأرض في أيديهم. فيقول لا تغتر، حتى لو أصبحت الأرض في يديهم يتصرفون فيها كيف يشاء، لا تغتر، فإن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعونة، لا تزن عند الله. فلا تغتر بهم لما يكونوا في أمن وفي سلامة وفي صحة وفي عافية وفي مال واستقرار ويملكون، لا تغتر بهم أبدا، لا تغتر بهؤلاء. ليست العبرة بحالهم الآن، العبرة بمآلهم وما الذي سيحدث لهم، فستأتيهم المثلات والعقوبات من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعطاك مثال، قال لا تغتر بهم. طيب وبعدين؟ قال كذبت قبلهم قوم نوح، قبلهم كذبت قوم نوح. فالخطاب لما كان للرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وهو في مكة، يقول لا تغتر بأهل مكة، كفار مكة وصناديد الشرك والكفر في مكة، قد أنعم الله عليهم بالأمن والصحة والعافية والمال والبنين، لا تغتر بما هم فيه، فلن يبقوا على هذه الحال، لن يبقوا وهم يعاندون ويكفرون بالرحمن، لن يبقوا على هذه الحال، ولن يبقى لهم الأمن ولا الصحة ولا العافية ولا المال، كل هذه ستزول كما الله سبحانه وتعالى أزالها ممن كان قبلهم. اقرأ، كذبت قبلهم قوم نوح، أعطاهم الله المال، يمددكم بأموال وبنين، أعطاهم المال وأعطاهم الصحة وأعطاهم العافية وأعطاهم الأولاد وأعطاهم كل شيء، وأرسل إليهم رسوله نوحا ودعاهم وعاندوا، النتيجة ماذا؟ أغرقهم الله بالطوفان وأهلكهم عن آخرهم، لم يبقى منهم أحد على الأرض، أهلكهم. فلا تغتر بهؤلاء، كذبت قبلهم قوم نوح. وهذا نسميه ماذا؟ نسميه أسلوب التسلية للرسول حتى يذهب الله عنه الحزن، لا يحزن عليهم ولا تغتر بهم ولا تحزن عليهم ولا يشغلك هذا الأمر يعني عن دعوتك، استمر على الدعوة، وإن عاندوا فمصيرهم نهايتهم سيئة. كذبت قبلهم قوم نوح، نوح كم جلس؟ 950 سنة يدعو قومه، والنتيجة ما آمن معه إلا قليل، والنتيجة أنهم أغرقهم الله، أخذهم الطوفان. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب الذين تحزبوا على أنبيائهم، الأحزاب تحزبوا على أنبيائهم، عاد ف ثمود، قوم شعيب، أصحاب الأيكة، قوم لوط وفرعون وغيرهم، أحزاب، أمم مرت وأقوام تحزبوا على أنبيائهم ورسلهم وحاربوهم وحاولوا قتلهم، والنتيجة كذبت. فالنتيجة ماذا؟ قال: والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم. هذا يبين لك التحزب على ماذا؟ على الرسل. همت يعني هم، يعني شوف، قال همت كل أمة برسول ليأخذوه. كيف همت ليأخذوه؟ يأخذوه مقصود معناه أنهم يقتلوه وينهوه، إما بقتل أو حبس أو طرد، يعني إخراجه من البلد، هموا بإخراجه، هموا بحبسه، هموا بقتله. لكن هل تحقق لهم؟ لم يتحقق. ولذلك قال همت، ما قال فعلت، ما فعلت، وإن كان فعل بعض أو حصل، لكنهم لم يفعلوا، لم يفعلوا. لماذا؟ لأن أولياء الله في حفظ الله، لا يمكن، لا يمكن أن، وإن حصل هذا، قد يكون حصل، لكنه في في في بصورة عامة لا، الله ينصر أولياءه ويحفظ أولياءه. وهمت كل، همت يعني عزمت على أن تحقق هذا الشيء لكن لم يحصل. همت كل أمة، كل أمة، نعم كل أمة من الأمم الماضية، نعم، برسولهم، كل ما تاهم رسول، كما قال: يا حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. كل أمة برسول ليأخذوه وجادلوا، جاءك الجدال، شايف محمد أنت يجادلت قومك بالباطل، هؤلاء يجادلوا، نفس الشيء، نفس المنهج، منهج الطغاة واحد. وجادلوا بالباطل، جادلوا بالباطل لماذا؟ ليدحضوا، أي يبطلوا به الحق، أتوا بالباطل حتى يريدون أن يدبغوا الحق ويريدون أن يبطلوا الحق، ولكنهم لم يستطيعوا ولن يقدروا عليه، يدحضوا الحق. فأخذتهم، هذه النهاية السيئة، أخذتهم يعني انتقمت منهم. فكيف كان عقاب؟ شوف أسلوب استفهامي، كيف كان عقابي؟ هل عرفت عقابي؟ ما هو عقابك يا الله؟ قال: عقابي في قوم نوح أغرقتهم، وقوم أيضا فرعون أغرقتهم باليم، في اليم، وقوم عاد بالصيحة، وقوم عاد بالريح، وقوم ثمود بالصيحة، وقوم لوط قلبنا عليهم ديارة وأتبعناهم بالحجارة، وهكذا. كيف كان عقابي؟ انظروا عقابي كيف. فأهل مكة يا معاندين، يا طغاة، يا مجرمين، لا يصيبكم ما أصابهم، تهديد وتخويف لهم، وفي نفس الوقت تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعطيك الله سنته وقاعدة، هذه سنة الله، سنة الله في أنه يبطل الباطل ويثبت الحق، سنة الله أنه ينصر أولياءه ويدحض أعداءه. وأنا مثل ما ذكرت لك، سورة تركز على ماذا؟ على قضية الصراع بين الحق والباطل. ولذلك شوف قال: وكذلك، يعني مثل هذا الذي حصل يحصل أيضا على مدى السنين والقرون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. شايف؟ هذه سنة الله، كفروا وعاندوا، النتيجة أنهم أصحاب النار. فليحذروا، ليحذرها كل كافر أن يكون وقودا لنار جهنم. احذر، هذه سنة الله، كل من عاند وكفر وأصر على ذنوبه ولم يرجع أنه على خطر عظيم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. طيب، بعد هذه الآيات والتهديد والتخويف لهذه الأمم التي مضت وأصبح مصيرهم مصيرا سيئا، وهددهم الله أيضا بالعقوبة الأخروية أنهم أصحاب النار، تأتي الآيات التي تبين أيضا أهل الحق، مثل ما ذكرنا الصراع، هذا سيمشي معنا في آخر السورة، صراع بين الحق والباطل. الآن يأتيك ماذا؟ من آمن وحقق الإيمان وآمن بالله وبرسله وآمن بما وجب الإيمان به، ماذا ما هي نتيجته؟ ستجد الثمرات العظيمة لأهل الإيمان، الثمرات العظيمة لأهل الإيمان في هذه الآيات التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء